اللي ماذا مثلا تذكروا وتعظموا وديروا يعني ذكرى وحفلات وكذا الى اخره من ذلك يعني الدار شيء يحدث في الدنيا اخذه ان اباك كما على الحديث حديث الحاتم لما ذكرته حاتم الطائي حاتم الطائي كان من معروفه الجاهليه وكان يضرب به المثل في السخاء والكرم والعطاء وغير ذلك لكن لما جاء عزيز الحاتم وهو ولد مؤمن سأل عن أب تاعه لكأس الجاهلية أو المسرحية لكنه كفر كان كفرا بالله ويوم الآخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالحقيقة قال إن أباك أراد شيئا فأخذه بابا كان حد شيء باش الناس تكلم عليه بأنه أسخى الناس وأنه أكرم الناس وأنه كذا فوجد ذلك في الدنيا وأخذ ذلك لكنه لم يكن يريد وجه الله لم يكن يقصد الدار الآخرة لم يكن يقصد الجنة فليس له عند الله عز وجل من ذلك شيئا لا عند في ذلك لأن دائما من عمل صالحا ينذكر إلى موسى وهو مؤمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن الإيمان على الصالحين في كل شيء عمل بشكل صالح 100% لا يبدأ له بالإيمان واضح لا بد أن يكون نابعا من الإيمان الصالح هذا بعض قال وإذا أنزل سورة تنزل وحي بسورة بأكثر من سورة في آية في آية واحدة في آيات عدة الوحي وإذا أنزل سورة كان آمن بالله وجاهد مع رسوله استأذنك كل قول منهم شوف هذا النظام نفس الآية ونزل بعض الآيات نزل الوحي عليك أن الشخص يأمره بما يأمره نزل بالإيمان يكون غيره منه بالإيمان طبعا وبعد الإيمان كان أعمال صالحة لا بد منها فإذا أمره الله عز وجل مع الإيمان وبعد الإيمان أمره بهذا العمل الصالح الجليل الذي هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء الأمر ماذا يفعل المنافقون؟ قال الله عز وجل استأذنك أولو الطول منهم علاش قال الله عز وجل استأذنك أن طلب الإذن الاستئذان هو طلب الإذن ألف السين والتاء الأكبر في مفهوم في اللغة العربية تفيد الطلب استأذن طلب الإذن استغفر طلب المغفرة استنصر طلب النصرة أو النصر وهكذا استأذنك أولو الطول منهم من هم أولو الطول؟ كلمة الطول معناتها غنى والقول يعني الناس الكبار الاغنياء الاثرياء يجوا يستاذنوا وحنا قلنا في صوت التوبه قريب من كعبه يتناول غزوه محدده وهي غزوه تبوك ظهر فيها دفاع مليح من الاظهار ثم غزوه تبوك غزوه شاقه جدا ساعه العسره اسمها ربيع زوجها المسافه طويله جدا اصحاب المال يقدرون على نفقات هذا السفر على مشقاته اصحاب المال عنده شركات عنده شيء ما كيداروا لانه راح يشوف من بعض الناس من الضعفاء من الفقراء حاسين يخرجوا على الفلوس لكن ما عندهمش باش يركبوا والناس ما قدرش يوفروا باش يركبوا اذا مستحيل غزو اليوم نص محتاج تبوك اكثر من 700 كيلومتر من مدينه تبوك اكثر من 700 كيلومتر والاخرى يمشيوا مستحيل مش الاقدام دون راحله دون مركب مستحيل لكن هذا الناس من يدرسهم عندهم براهم وقادرين يشيلوا بشراحي عدة مواعيد وينفقوا على ذنبهم لكن مع ذلك يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنون له قال يا رسول الله احنا ذكرنا الله في القدر وما نخرجوش القدر وما نجهدوش وبعد قارن بينهم وبين أهل الإيمان بين الصادقين المؤمنين كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله قال الله عز وجل وإذا أنزلت سورة فآمنوا بذلك وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو القول صلى أصحاب الغنى والرفاهية والثراء استأذنك أولو القول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين خلينا نقع بهم هذا القاعدين لما يخرجوش شكون هما القاعدين؟ هم عارفين بلي القاعدين شكون هما؟ الشيوخ الكبار العجائز النساء المرضى الصبيان أصحاب الأعذار عموما أصحاب الأعذار وقعدوا معهم معليش الناس طول وعرض وعندهم المال ولبس لهم كل شيء ويجي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم مع الخوارج والعياذ بالله قال بعض من استأذنك أولو القول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين وقالوا الله ذرنا يعني دعنا خلينا نقعدوا مع القاعدين النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم إلى ربهم عز وجل حبيت تقعد تقعد تحمل مسؤوليتك اعتذرت بكذا وكذا الله أعلم بحقيقة أمركم بحقيقة عذرك هل أنت محق أم أنت مبطل هل أنت صادق أم أنت كاذب بينكم وبين الله تبارك وتعالى الله عز وجل انك سوف تعامله معاملة ظاهرية على حسب بما يبدون ظاهريا، ويكفي صرائرهم وطوائفهم وحقائقهم الى الله تبارك وتعالى على الغلو. اذا قال الله عز وجل واذا انزلت سوره امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنكم من قول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائلين. واش قال الله عز وجل؟ ارادوا بان يكونوا مع خوارج. هما كانوا في دار القاعدين، شنو القاعدين؟ هم قاعدين وكلمه قاعد وكلمه خالد شكل معنى صح ويعبرنا حاجه واحده، الناس يخطفوا على الجهات السبيله. هؤلاء قالوا ذرنا نكون مع القاعدين، معنى القاعدين ما وقفوش ما مشاوش ما ساموش حتى مشاوش في راسهم، خلينا نقعد معاهم نقعدوا معاهم. لكن الله عز وجل قال عيب عار على هؤلاء، عرضوا رغم يعني لباس بهم من ناحيه جسديه، رغم انهم لباس بهم من ناحيه ماليه، من جميع جوانب لباس بهم، لكنهم يتخلفون عن هذه الشعيره العظيمه التي فيها من الاجر ما الله تعالى به عليه. ويكفي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وذروه سلامه الجهاد، ذروه السلام هذا دين جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل رضوا بان يكونوا مع الخوارج، رضوا رضوا انفسهم بان يكونوا مع الخوارج. سبحان الله عز وجل الخوارج وكل الخوارج تعني قاعدة نعم، لكن أخص شيء فيها في هذا المعنى الخوارج مع النساء، مع النساء القاعدين يعني الضرب شق عليهم عن صار أرادوا بأن يكونوا مع خوارج. ولك أن تقارن بين موقف هؤلاء وموقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وموقف ابن عمه أبي تراب حيثما عليه رضوان الله تعالى. تعرفوا ثم في يوم تبوك النبي عليه الصلاه والسلام خلف علي رضي الله عنه في المدينه، قال له سيدي يا حماده لانه لازم يقعد واحد مع الاهل تاعنا مش مع الاولاد مع النساء مع كذا، لازم يقعد واحد من الاقرباء. فاختار علي ان يبقى رضي الله تعالى عنه وارضاه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وجد في نفسه قطرا عظيما اضاع الاول بما اراه به النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لما بشر من الخطوات تبعه علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله أتحدثني مع النساء والصبيان؟ تخليهم عن النساء والصبيان ما الضار، لأن الرجل كامل الإيمان ولأن الرجل ممتلئ وجودك جسد كده بزمش مع النساء مع الصبيان، والرجال فساهم ليجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا جسد قيل بزاف النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى غير أنه لا نبي بعدي. هنا قرآن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات المباركة شو فرق كبير بين واحد من يسمه لابن اهتداء قبل الرياح وعندك رزق وهي مش كبير في المدينه ومش كبير عندك خدمه كبيره، لكن جاته قيده وبين بارك الله فيك وبين ناس ما عندهم حتى عذر ومع ذلك يقبلون الاعذار ويرضون لانفسهم ان يجلسوا في بيوتهم مع النساء ومع العزله ومع الصبيان. والله المستعان. قال الله تعالى رضوا بان يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يشعرون، وطبع على قلوبهم فهم لا يشعرون. وهذا فيه دليل في ان المعاصي والذنوب سبب للطبع على القلب ان لم يتب منها صاحبها. ذنب علاش العلماء قالوا المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، طريقه الكفر ما تستاهلش. علاش عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الكبائر السبع هي كبائر سبع عبر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات يعني الموبقات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه السبع هي، قال هي الى 700 اقرب منها الى سبع، قريبا الكبائر 700 فرق تحتها الى سبع، ولكن لا كبيره مع الاصرار ولا صغيره مع الاصرار. مع الاستغفار ان شاء الله تائب من ذنبه كما لا ذنب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت ذنبه كبيره عظيمه، لكن توبه صادقه تدحوه باذن الله تعالى. ولا صغيرة مع الإصرار، ذنب صغير نعم في البداية، لكن دائما دائما دائما دائما مش كبير، هذا سيصير يصغر صغيرة كبيرة. علاش؟ لأنه فيه، لأن فيه دليل على ماذا؟ على الاستهانة بهذا الذي عصيته، كما قال الأولون إذا عصيت فلا تنظر إلى المعصية فإنك تحتقرها وتستصغرها، ولكن انظر إلى ما عصيت، انظر إلى ما عصيت، وأنت ما ذنب صغير، ذنب صغير. يغضب ربي ذنب صغير مرتين ثلاثة عشرة 30 40 كيف تكبر، معنى ذلك أنك استهنت بنظر الله عز وجل إليك، يعني ما راكش مهتم بنظر الله إليك، ما راكش مهتم بغضب الله عز وجل عليك والعياذ بالله. إذا شفت الذنوب قال الله عز وجل كذب من أرانا على قلوبهم ما كان يسير ظنوب واحدة اثنين ثلاثة أربعة بسببها يعلو أرانا على القلب فيصير القلب مظلما والعياذ بالله. قال عز وجل رب بأن يكونوا مع خواليهم وطبع على قلوبهم حب لا يفقهون، طبع على قلوبهم حب لا يفقهون، لما طبع على قلوبهم صاروا يسمعون ولا يعقلون، يسمعون ولا يفهمون، يسمعون ولا يفقهون، تنزل آيات والآيات في شكلهم تحذرهم تخوفهم لكنهم لا يفهمون شيئا من ذلك. عرضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، صار هذا القلب خلاص حجرا لا يستوعب شيئا، بل حجر خير منه، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهدم من خشية الله، قل الله بما في عذابه. يعني حتى الحجارة الصماء راهي أفضل من هذه القلوب القاسية والعياذ بالله. إذا قال الله عز وجل رضوا بأن يكونوا مع خواله وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ثم قال تعالى: لكن الرسول الحمد لله، شوف بسم الله، عبر بها الطائفة وقد بالطائفة الأخرى، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا لأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، يعني الذين آمنوا حقا وصدقا، لأن هؤلاء المنافقين كانوا يزعمون أنهم مؤمنون لكن لم يجد، يعني كما قال فضحات شوه الامتحان، لما تجي امتحانات ويوضعون في المحك يتبين حالهم وتتبين حقيقتهم، وهذا المحك من انواع المحك الكثيره، هذا المحك لما يدعيه النفس الى الجهاد في سبيل الله، لما ينزل الوحي ويقوم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى تبين حقيقه الحكم، اذا بان حقيقه الحكم. لكن الرسول والذين امنوا معه جاهد بأموالهم وانفسهم، جاهد بالله الحكم على حسب المسلم على حسب الساعه، وجاهدوا ايضا بانفسهم فبذلوها رخيصه، بذلوها رخيصه في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: واولئك، اي الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باموالهم وانفسهم، واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون، لهم الخيرات في الدنيا والاخره، كل خير سينالهم في هذه الدنيا، يعطيهم من خير في الدنيا من غنائم من اجور من اشياء كثيره اعطيهم في الدنيا، واولئك هم المفلحون، المفلحون الظافرون الناجحون ايضا في الدنيا وفي الاخره في يوم يقوم ربه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: أعد الله لهم الخيرات في الدنيا والآخرة، مفلحون في الدنيا والآخرة، من بين أنواع النعيم بسبب فلاحهم. واش قال الله عز وجل؟ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ربي عز وجل هل أعد، أعد يعني هيأ، هيأ لهم. وهذا من أدلة العلماء تعالى فالحمام يقول لك بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان مهيئتان، واضح؟ مخلوقتان موجودتان مهيئتان، أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ما أعظم هذا الفوز، الفوز الأبدي والنجاح والظفر الصامدي، جعل الله وإياكم من أهل جنات النعيم. وبعد ذلك قال عز وجل: وجاء المعذبون من الاعراب ليؤذن لهم، خاص كتبت على الطائفه اهل المدينه من المنافقين لتبين حقيقه الحب، اصحاب الابواب عندهم المال وعندهم الفراغ وعندهم كذا وتخلفوا واعطوا الجواز تاسوا الى بشر فاكر، وكلهم الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه تبارك وتعالى. الان الطائفه اشتهر، وجاء المعذبون من الاعراب، هذا مش اهل المدينه، جو ناس من الاعراب من الباديه من الريف نتاع البلاد اعراب تعداديه اعراب، وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. والاعراب شكون هو الاعراب؟ الاعراب سكان الباديه، اعراب سكان الباديه، الاعراب ماشي اعراب تو على بزاف كيحبي يسمع في العرب يقول لك شوف الحقيقه الاعراب ماشي بالكفر والنفاق، ايه الاعراب ماشي اعراب، الاعراب كنا بنشوف عربي صلى الله عليه وسلم ودلاله، واكثر الصحابه عرب رضي الله عنهم وارضاهم، والعرب ربي عز وجل خلاهم وفيهم نبوة وفيهم كذا، الدين خاص على سبيل الحفاظ، دين خاص عن جد الصواب مثل أبي جهل ومثل أبي لهب، ولا لا لا عربين مع المسلم مش صح الوالد وحدة أخرى شيء عربي وعنده الإسلام وعنده الدين في أعلى المراتب، في أعلى المراتب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لا لا مثلا تقول ولا يجي كيف بيكتبوا على العرب قلنا احنا لا يجيبوا واحد الاشياء يجيبوا واحد الاشياء فيما سبق مقولات المجتمع تاعنا على شعلة الصلاة تقوم بين هذه والكوب يقال عليهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب مش أعراب مش أعراب الأعراب شكل بادية وصل بادية معنا البادية بعيد عن العلم بعيد عن الدين بعيد عن الفهم بعيد عن الحضارة في الأحكام مشكلة في كثير من الأحيان تكون مشكلة. ولذلك قال الرسول في الحديث الصحيح من بدا جفر من بدا جفر واحد من يعيش في البادية وكذا يدفج وحل بيده ولكذا وزيد النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المرتد اعرابيا بعد الهجره ربي كرمك ما شاء الله لقاء الصحابه ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ونزل في المكان فيه العلم فيه النور فيه الخير وكذا فرجع الى البلد بعيد عن العلم بعيد عن الخير بعيد عن كل شيء هذا مش كبير والمرتد اعرابيا بعد الهجره كما قال عليه الصلاه والسلام. المهم قال بعض الكتب وجاء المعذبون من الاعراب كان بوادي كان قريب المدينه العرب سحاب جاء قال وجاء المعذبون المعذبون المعتذرون المعتذرون هذا يعتني جميع ذاتهم ما نش قادرين نخرج معه وجاء المعذبون من الاعراب ليبلغهم هذا الناس من الاعراب اللي جاوا باش يعتذروا باش يخرجوش لان الامر صعب جدا مش سهل هذا الناس اللي جاوا يعتذروا ما قدرش الله عز وجل هل هم اصحاب الاعذار الحق ام لا معنى ذلك ان فيهم من هو صاحب عذر وفيه من ليس صاحب عذر كان صاحب عذر كان عنده مهم قال ربي عز وجل كان طائفه اخرى كان طائفه اهل المدينه من المنافقين عندهم جراه من المسجد وخلوا مقصوم وجاي يستاذنوا باش يخرج واحد طائفه ثانيه من الاعراب جاوا كان يجيهم عنده عذر كان يجيهم ما عندوش عذر جاوا اعتذروا وجاء المعذبون من الاعراب ليؤذن لهم جاوا باش يعذرهم من المسجد يتخلوا وجاء المعذبون من الاعراب ليؤذن لهم بلوش قال طائفه اخرى وقال الذين كذبوا فهم رسول وقال الذين كذبوا فهم رسول والسلام سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم هنا كان الناس ليذكرهم ربي عز وجل وقال الذين كذبوا فهم رسول هذا طائفه شرطه يقطع لهم اهل شرطه من اهل شرطه لكن الان انتم استبدلوا جو اعتذروا جو جيشوا لنقول احنا لكن كلمة جو شامل ربي يدعوهم ويأمرهم لكنهم لم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويأمرهم ويفتوا ويفردوهم لكنهم لم يستجيبوا والعياذ بالله قاعدوا خاصة جدا ما نخرجش معاهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني كذبوا بالإلاء يعني بل كانت فتحوا بأنهم ناجحوا ما ناجحوا ما كذبوا مستأذنوا ولا شيء عياذ بالله يعني طائفة أخرى وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وش قال الله عز وجل منافقون يعني بذنوب الإسلام قال سيصيب الذين كفروا هذا ليس بحق في الصحة سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم هنا وبعد ذلك تجي واحد الآيات عظيمة جدا تقول ليس على الصلاة ولا على النظام يجيبوا في الأدوية تقول أصحاب الأعذار أصحاب الأعذار حقيقة في هذه الآيات بينت حكمة الله بعض الفوائد منها مشروعية الاستئذان للحاجة والإحاجة الإنسان يشرع له أن يستأذن معليش يستأذن هو أمر بشيء وطلب منه شيء أو طالب بشيء فيعتذر ويستأذن لكن يكون محقا لا يكون مقبلا عندك الحق اعتذر وتستأذن ما في حتى شيء ما في شيء. كذلك من الفوائد تحريم الاستئذان للتخلف عن الطاعة مع القدرة تحريم الاستئذان للتخلف عن الطاعة الواجبة مع القدرة حرام أن تستأذن وانت قادر وهذه الطاعة الواجبة قدرت بها وقدرت بطاعة من الطاعات والطاعة الواجبة وانت قادر على القيام بها فتستأذن إذا تخلف حرام عليك سيكون لك شبه كبير بهذا المنافقين الذين سمعنا قصتهم قبل قليل والعياذ بالله لأنك تريد تستأذنهم قد يشفق عليك قد يعاملك بما يظهر من حديث الظاهر بين وجود رب معذور وكذا لكن الله عز وجل يعلم الخفايا ويعلم الحبايا ويعلم الحقائق ويعلم ما تخفيه اذا عشت حرام على الاستئذان كذلك من فوائد حفظك الله بيان فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالمال والنفس و لا يطلب منك الجهاد به ومنها بارك الله فيكم أن ترك الطاعة دون عذر سبب للطبع على القلب، كما قال الله عز وجل كذا بل ران على قلوبهم ما كانوا يسمعون، يعني كسب الجهل هو الذي ران على قلوبهم، هو الذي تسبب في غشاوة على القلوب والذي وعد السلام على ما كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان في الأعمال تاعه كل ما يدير معصية كل ما كأن يعني هذا القلب يمكن فيه نكتة سوداء نكتة سوداء نقطة زوج ثلاثة أربعة خمسة كل معصية كل ذنب كل كذا تعرض الفتن على القلوب تعرض الحاصلة لعودة العودة، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تبقه فيما ما زاد في السماوات والأرض والآخر أسود مبادة كالفوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إنما أشهده من هواء. والحديث في صحيح مسلم هذا حديث عظيم جدا يبين كيفاش القلوب شد لها وإن كان هذا العاطف جزاك الله خيرا العاطف بالقلوب في الحقيقة ماذا تنوعت فهي أنواع ثلاثة قلوب ثلاثة ماذا تنوعت كاين قلب سليم صحيح لا تشبه وكان قلب مريض والمرض مرضان مرض شهوة ومرض شبهة وبدعة والعياذ بالله وكان قلب سليم قلب ميت عياذ بالله ثلاثة قلب سليم قلب مريض وهذا المرض ممكن يؤدي إلى الموت عياذ بالله ثلاثة احنا ربي عز وجل بين لنا بين قلب واحد ويسلم يوم القيامة ماشي ثلاثة ومشي زوج قلب واحد يسلم شكون إذا بدأت الله بقلب سليم ونحبك ربي يجعل قلوب تعالى سليمة ربي يسلكنا ربي يجينا ربي يخبرنا ويتوب علينا. وشوف هذا الحديث الذي صلى الله عليه وسلم قبل قليل في تنامي المعاصي والذنوب والشهوات والشبهات إلى آخره كيف تعرض على القلوب هي تعرض عليك أنت لكن أصلا لا تعرض على القلب لأن القلب هو الأمير هو اللي راح يكرر هو راح يتصرف هو اللي راح يمشي ويتبعه والجوارح كلها تابعة لهذا القلب ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب هو الأمير المطاع الذي لا يعصى 100% مستحيل يعصى هذا الأمير وكيف يقول الشيخ رحمه الله قال القلب ليس كأمراء الدنيا فأمراء الدنيا قد يعصيهم الجن أمراء الدنيا لأن كان أمير واعر وقبيح ومتصرف ممكن يعصيها واحد يا رسول الله يعصيها لما يكونش ما يعصيه يدير حاجه من 11 شهور الى اخره لكن القلب لا يوصى ابدا مستحيل جماح تحت القلب كما يكون الا وان في الجسد مبقى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب مش تعرف الامير وهذا القائد بل الامر تاعه خطير جدا الامر تاعه خطير جدا اذا الفتن المنجم لا وصلت الى الاجل كلها تعرض الفتن على القلب أو على القلوب كعرض حاصل عودة عودة فأيما قلب أشرب نكت فيه نكتة سوداء فتنة قبلها معصية ديرها شبهة قبلها شهوة خذ ترسى إلى آخره كل مرة نكتة سوداء اثنين ثلاثة أربعة خمسة نكتة فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها إذا قلب كم شتى وكم معصية وكم ضلالة وكم بدعة وكم كذاب وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تكون على قلبين تدخل كامل زوج خلق على قلب يعني فتن فتن عرض فتن مفسدة لقد قبل ذلك القلب الأول قال على أبيض مثل صفا قلب واحد الذي كان ينكر في الفتن وينكر المعاصي الحمد لله في قلب سليم هذا قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض الحمد لله ربي جعل قلوب تعالى بيضاء ناصع صافي ماشي بلسان كله عارفوا كان ناقص ببيض طالع الله صح عارفوا كان قد يدرس بيضاء طالع كلها شوف لي اللي راه يشرح البيض الله عليه والقلب الثاني قال والآخر أسود مبادئ أو أسود مبادة كالكوز مجخية يصبح أسود مبادة كالكوز مجخية قال كالكوز مجخية الكوز عصر الكوز الكاس مجخية كيف مخلوق كالكوز مجخية لا يعرف معروفا كيكون قد كسر له ما يدخل الماء ما يدخل البن ما يدخل الهواء حتى يدخل من دفع حتى هذا كالكوز متخلف لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشده الهواء وغيره كذبا ران على قلوبه ما كان يكسبه ولذلك شوف الطاعة كل احنا معصية معصية معصية وعي الطاعة وعي الطاعة وعي الطاعة في كل معاصي يسود هذا القلب ولو يكرم كان حمار ولذلك كان الخيل وكيف شفت الانسان هذا ما عندوش قلب اذا الطاعة مات ولا يبالي ما يتحركش في الدعوة ما كشف العام ما كشف رحمة ما كشف حتى شيء مو سهل هذا كان طاعة في يوم بعض بكري كان يحس الانسان عادي يتقطع وكذا ويحشر ويمكن فساد لكن ما تابش نفسه خذاها اطلق العذاب النفسي ذنب وزود وكذا وشبهه وزود وكذا وفتنه وزود وكذا وهذا والقدر يسود يسود يسود حتى خلاص طبع على القلب نبقى ولو علاش قال النفس السنه من ترك ثلاث جمل تهاونا طبع على قلبه الله اكبر شوف الطاعه غلط جمعه واحده ضعفت ايمان عندك شيطان عندك اسبوع كامل تعرف شو عمرك ما تجيش بيتك جوا اصبح من غير عذر اخلص شو جوا وما صارش ثلاث اشياء ان شاء الله كل جوا تهاونا قال لك شو تقول يا عم الله يعطيك العافيه بعد ان قال لك الله ان شاء الله تبارك وتعالى قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا اذا نصحوا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعلموا تفيروا من الدمع حتى من ادى يجد ما ينفقون رحمه الله شوف قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى يخجل على اصحاب المدينه اهل المدينه ان كانوا على النفاق لا يزال الى مرضوا على النفاق وكيف طائفه تقام على الاعراب منهم بل هو صاحب عذر ومنهم ليس كذلك وبعد هؤلاء الذين قاعدوا ولم يعتذروا اصلا وقعدوا على الجهاد والسير مع النبي عليه الصلاه والسلام ذكروا في عزو الشيء انتحروا الان راح يكون هذا الطائفه المؤمنه قال ليس على الضعفاء هم اصحاب الاعداء صح اصحاب الاعداء هم ربي قال ليس على الضعفاء ولا على الضعفاء من شيوخ كبار وتسير لكن فهم صعب لما اخذوا صعب لما ما ساووش مع الرسول ولم يعتذروا اصلا ما قدروش هم معدوم لك الأصل ليس على الضعفاء ناس كبار ناس مرار ناس كذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم ضعفاء شيوخ كبار نساء صبيان صغار عبد الملوك مختصين في تعود الحدث إلى آخره وزيد مرضى أصحاب الأمراض المسلمة وبعد هذا أعرض وهذا مريض وهذا أعمى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج هذا خلاص رفع عنه الحرج رفع عنهم الحرج هو والإثم قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج كذلك الناس ما عندوش المال لأن علاش ما عندوش المال ما يخدمش يتمم مركبة يكتب عليها ما يخش يتمم راحلة يركب عليها والمسافة ما عادش كيلومتر ولا زوج المسافة ما يتبعها ياخذ 50 كيلومتر ما يخدمش فيها قضية المال هنا عندها دور كبير ولما كان خارج من بخصوص هذه الغزوة وغزوة الشعب فقلنا لابد إذا على النفقة تجهيز هذه الجيش الأسرة شكون راح يجهزوا شكون 30 ألف مقاتل لم يجتمع مثل هذا العدد للمسلمين من قبل عدد كبير بزاف 30 ألف عدد كبير شكون راح يجهزوا لربي عز وجل سخر ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فجهز هذا الجيش من حل ماله جهز هذا الجيش من حل ماله رضي الله عنه وارضاه نفس جاء ليقدم تلك الدراهم والدنانير ويقول ما ضرب عثمان ما فعل بعد اليوم عليه الله ما ضرب عثمان ما فعل بعد اليوم صح قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على البطن ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لانهم يقضش الا المركبه سعر ويشتري راحله وكذا ما كاش ما صحتوش راحله ما كاش ما تجيش ما تجيش عندك راحله ما عندكش راحله ما تجيش تجيب لها بزاف اذا انت ماذا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله اذا نصحوا لله ورسوله ليس عليهم حرج حددوها لانهم معذورون عذرهم صح ليس عليهم حرج وليس عليهم حجة ثانية ليس عليهم حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعود. شيء آخر، ليس عليهم حرج لأنهم صادقون النية مع عذرهم، عندهم صدق في النية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مشى في الطريق ذكر الصحابة، شنو يخش واحد فين سواك ولا يحب واحد يقول له لا لا، واش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أقواما خلفنا في المدينة، إن أقواما خلفنا وكان يضبطها حلفنا بالمدينة، ما سرتم مسيرة ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم، وفي لفظ صحيح إلا شاركوكم في الأسر. وين تمشي كل خطوة راهو معنا في الأسر، حبسهم العذر. شوف الرحمة في هذا الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يأخذه صحيحا يقينا. الإنسان كان لابس عليه يدير خير ويمشي يحضر مجالس العلم ويصلي صلاة الجماعة ويحب كذا ويدير أشياء كثيرة، أمره ما يخدمش الأجر يجيبه ربي في أيام مرحلة على بعض فعلا ربي يكتب لك الأجر اللي كان يديره كأنه راهو يفعل الآن لأنه معذور ما دامش بعالي. لا لا، إنسان سافر كان ولذلك في الصوم ويصلي كذا كذا وبعد السفر مبعد، هذه الأيام في السفر هو صاحب عذر فيها، الأجر يكتب له بإذن الله تعالى في هذه المرحلة. شو نعمل فيها؟ إذا ما يبغى العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا يقيما كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا هذا مشكله إن أقواما خلفنا في مدينة لا سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر إلا شاركوكم في الأجر كما قال عليه الصلاة والسلام. تعرف عظمة الإسلام ورحمة كبيرة تعرف العالمين بعباده تبارك وتعالى. إذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا كذلك أشرط مهم إذا نصحوا لله ورسوله. سبق معنا في شرح الصالحين قلنا اسمع تنصحوا لله ورسوله، كلمنا بها النص لله والنص للرسول عليه الصلاة والسلام. واحد ربي عز وجل يحتاج نصيحتنا، لكن مش مقصود النص، نص الإيمان معناتها التوحيد معناتها الإخلاص معناتها الطاعة. إذا نصحوا لله ورسوله أطاعوا الله وأطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلماء تفسر كيف نصحوا لله ورسوله من ذكر الطاعة والإخلاص وكذا ما ذكرناه وكل ذكر، ولم يكونوا عونا للكافرين على المؤمنين، ما كانوش عونوا الكفار على المؤمنين بالعكس، قدموا كبير بحب النصر للإسلام والمسلمين. واضح هذو نصحوا بها، إذا العذر معذور لا يخلوش لكن مرار أكبر عجزة أصحاب أعمال وحبوا التحويل بالخير وحبوا الخير الإسلامي والمسلمين. إذا نصحوا لله ورسوله قال الله تعالى ما قص ما على هؤلاء من السبيل، قال ما على المحسنين من السبيل والله غفور رحيم. وما على المحسنين من السبيل بل لأن هؤلاء مش يصفهم بأنهم محسنون، وبس نفهموا في هذه قاعدة عظيمة قاعدة قرآنية قاعدة العلماء بنوع عليها أحكام كثيرة. هذه قاعدة قرآنية ما على ما قصد بما على هؤلاء الذين تخلفوا وأصحاب الأعذار ونصحوا إلى رسوله ما قصد على هؤلاء من السبيل، قال ما على المحسنين حتى لو يفهموا بأنهم محسنون مرحبا. وزيد باش تلقى قاعدة عامة مش من هذا أي محسن ليس عليه من السبيل، ما على المحسنين من السبيل يعني ليس هناك طريق يؤدي بنا إلى لومهم على تخلفهم، يعني يعني حتى خرج ما على المسلمين من السبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين كذلك الطائفة ما عليهمش خرج وما عليهمش سبيل وما عليهمش جناح كلهما، ولا على الذين إذا ما أتوك لتخلفهم كيف جاء في الأصل هو مشيت أخذ عذر وجاء في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نخرج مع الإخوان من المسلمين الراحلة، قالوا ما عنديش فقراء روح جيب راحية كم صاحية مين مكانش فقير فقر مبتعد نفس القبل أنتم معذورون مش خرجوا معكم مش خرجوا الشقة بعيدة المسافة بعيدة جدا مشقة كبيرة ما وصلوا كيف أنكم تخرجوا وصلوا لمعذور بدون بكي هذول اسمهم زكريين اسمهم زكريين وعرفتهم صحابي الجليل لعباد مسالية رضي الله تعالى عنهم ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم اسمهم زكريين جار حبيب باش يموت في سبيل الله لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم أيوة فرح قال أنا جيت يا أخوي يا أخي شاهد ليش جيت شيء أحب نفسي لا لا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا في البكير سموا البكاتين فقراء يحضروا شكرا قال الله عز وجل وما على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولد والأعين من تفيره من الدمع حزنا أن لا يجد ما يمحون هذا مثال كان فيه من الفوائد الشيء الكثير لكن خاصة على بعض الفوائد ورجعشون على الرجل النبي إذن سبحانه وتعالى أنا أحبيت مركز على هذه القاعدة والقاعدة القرآنية عظيمة لما قال الله عز وجل ما على المحسنين في السبيل هذه الأدبية نفهموها هذه القاعدة ونحفظوها ونعيش بها أبقى القرآن الكريم مليء بالقواعد النية باسم الله القواعد القرآنية قال لما قال الله ذكر الاخوه المراش ما على هؤلاء قال ما على المحسنين في السبيل معنى اذا قيل بالشعر كل محسن ليس عليه من سبيل ليس عليه من خوف ليس عليه من جناح لا ينبغي ان يجاب لا ينبغي ان يعاتب ما تشتمه وما تشتم تعاتبه المحسن لن ينام ما على المحسنين في السبيل خذها قاعده وعش فيها تجد فيها من الخير ما لا يعلمه الا المولى سبحانه وتعالى العلماء هذا الحقيقة جعلوا هذه القاعدة يفزعون إليها في مسائل كثيرة مسائل كثيرة العلماء خاصة في الفقه شوف الفقه يتكلم العلماء يتكلم على الواحد مثلا حد يعاون واحد حد يعاون في حاجة وبعد ذلك الفقه حاجة مثلا عاون في كل شيء واحد في صوت يضمن يرمى لا كل ما أرى المشكلة أراد الخير الله ما على المسلمين من سبيل وهكذا بخلاف المتعدي بخلاف المفرد معروفا يقول يضمن بالتعدي والتفريق في مسائل كثيره تعدي والتفريق سببا من اسباب الضمان لكن هذا الاحسان سبب من اسباب سقوط هذا الضمان ما يضمنش ما يخافش لانه اعظم الخير دائما ولا يلام ولا يعاتب ولا يعاتب والمسائل في هذا كثيره جدا وتخيل كيف ان الانسان يعيش فيها باذن الله سبحانه وتعالى الانسان مثلا في الاعمال تاعه مع اهلها اي تحدث لنا تحدث لك اهل البيت تاع زوجه تاعك تحدث لي حاجه مسكينه وكذا وتهبط ومسكت وكذا وبعد تحدث لها علاش قلت لك علاش قلت لك علاش حدث لي خمس كلمات في الشهر ما على المسلمين اتذكرهاش ما تعرفهاش لان حدث الخير ما على المسلمين من سبيل أحيانا تحتاج في الهدية مسكدون غير في الناس تقوى في الكعب عن هدية من ذلك الهدية ليس من أشياء الكعب غير روحة طبعا هذه هدية علاش شيء هذا ما على المحسن من السبيل هذا المحسن حد الخير هذا ما حد الشر علاش دافع عليه علاش تلومه علاش تعاتبه رحمك الله ما على المحسنين من السبيل دائما تفكرها مع الأهل تاعك مع في العمل تاعك في العمل الوظيفي وتدخل الفصل ما واحد حد يعاون يحب كذا وبعد السنة ما تزعلش عليه بالعكس بارك الله فيك ما مهموش ما كاش مشكل ما على المحسنين من السبيل ما تلومش المحسن يحب الخير ما تلوموش ما تعذبوش وليدك مسكين بذل مجهود وقرا وتعب وما وصلش وليدك من حد كان يتخاف كي كان يتخاف نعم ما تجعل على ما يحب نعم مشكل لكن تعذب وقرا مسكين وبعد ما نجحش وما مشكل وليدك ما تقدرش تعالوا بإذن الله تدل الخير والجو والقلب والخير فيما اختار الله ما على المحسنين من سبيل شحال مليحة تعيش فيها مليح تعيش فيها مليح ليش بدي الخير وما وصلتوش ما تعذبوش ما تلوموش ما على المحسنين من سبيل شوف هذا في الدعوة إلى الله عز وجل في الدعوة إلى الله الناس الساكنين يبذلون أحيانا الإنسان يبذل تجده يبذل في عمل دعوي أو في عمل خيري اجتماعي باش يوصل خير لله ولا شك أن العامل دائما العامل معوش مصر راح يرضى راح تكون ثغرات في العمل تاعه راح تكون اخطاء في العمل تاعه وكذا احنا واش نجيو الجهود تاعو يبذلها مده كبيره ربما استعان بنا ولم يعينه بل يطلب من المعونه مع الناس خليها محدوده في راسه وخدمناه وبعد في اخر المرات نبدا نشوفوا لك الثغرات وهذاك النقاش هذيك نقاش العمل ما نشوفوش الجانب الممتع اذا كان فيها فوق ما نشوفوش ما نشوفوش الجانب الممتع نشوفوا لك يموت من ذلك ونتعبه هذه الغلطة ويكتب شو ايش ذا شو ايش قال شو فعل شو ذا شو كذا مصيبة كبيرة مصيبة هنا قل ما على المسلمين من سبيل هو أحسن فلا ينبغي أن يلام ولا ينبغي أن يعاتب أنا أقول شو يا أخوانا إذا استفدنا هذا الدرس هذه الكلمة العبارة القرآنية العظيمة والقاعدة الجليلة ما على المسلمين من سبيل ونعيش بها والله غير نكون استفدنا خيرا كثيرا إن شاء الله استفدنا إن شاء الله وش قال ربي عز وجل ما على المحسنين من سبيل روح عيش فيها لكي يحبس الخير يجتهد وما وصلش ما كانش مشكل ما تعرفوش ما تلوموش انا نريد الخير النوم المقصر النوم المفرط نعم أنا الإنسان يحب الخير يسير ومصطفى الشكر والفضل أحب يعطيني أحب يفرحني أحب يعاوني أحب كذا ومسكين ووصلني في النتيجة من الوجوه بالعكس الشكر ومشكر الصالح تعود مستثناء على المحسنين بسبيل حفظكم الله وأرعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم وثوابكم وشاشوا يا جماعة معليش مرجع إن شاء الله بإذن الله نعود نرجع هذا أي الأخيار بإذن الله سبحانه وتعالى نذكر بعض الفوائد وربنا سبحانه وإياكم بحب الله سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا كملوا لنا تقسيم توقع الرياض عم نشوف شو الجو قبل ما تشوف شو الجو يا أخي عاشوا يا أخي